إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الفترة المفتوحة مع الصائمين، والتي تستمر معكم على الهواء مباشرة لمدة ساعة كاملة، ونتلقى اتصالاتكم على التليفون رقم 25 77 5104. إخوة الإيمان، معنا ضيفا اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة حلوان، ومعنا من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت متولي عبد البصير، ومخرجة الفترة الزميلة أميرة بدوي، والمشرف العام على الفترة الزميل محمد عويضة، وأسعد بلقائكم أحمد القاضي من أسرة المذيعين. رمضان أهلا مرحبا، رمضان الذكر فيك يطيب والقرآن. رمضان أهلا مرحبا، رمضان الذكر فيك يطيب، الذكر فيك يطيب، الذكر فيك يطيب، والقرآن بالنور جئت وبالسرور، ولم يزل لك في نفوس الصالحين مكان. بالنور جئت وبالسرور، ولم يزل لك في نفوس الصالحين مكان. يتلون آيات الكتاب. مستمعين الكرام، نرحب بحضراتكم مرة ثانية، ونرحب بضيفنا الأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي. إخوة الإيمان، نتلقى اتصالاتكم على التليفون رقم 2577 5104. دكتور محمد، يعني اليوم هو اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى مصر الحبيبة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. دكتور محمد، يعني قبل أن نتلقى اتصالات سادة المستمعين، كيف يحافظ الصائم على صيامه حتى يفوز بأجر الصائمين المحتسبين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد فإننا نستقبل اليوم وعشية الإفطار يوم الخامس من رمضان، أعاده الله على كل مستمعي إذاعة القرآن الكريم وعلى كل المصريين وعلى كل المسلمين بالخير والصحة والسعادة إن شاء الله، وتقبل الله من الجميع هذا الصيام والقيام. بالتأكيد فإن الصوم له متطلبات، له شروط، له آداب، له أركان قبل الآداب. هذه الأركان والشروط والآداب ينبغي أن يحققها المسلم الصائم. ما هي دكتور؟ فهي يعني هناك النية الصادقة على أنه يصوم هذا الشهر الكريم، والنية الصادقة يجب أن تكون مصحوبة بالعزم أيضا، العزم الأكيد على أنه يمتثل لما أمر الله به سبحانه وتعالى بأن يجتنب ما نهاه الله من الإمساك عن الطعام والشراب وشهوة الفرج كما نعلم، لكن بجانب ذلك وحتى يكون صيامه صياما مقبولا وصيام الخواص كما أخبر عن ذلك الإمام الغزالي والمحققين من العلماء، أنه يكون منهيا أو يعني لا يدلف أو لا يدخل في الأمور التي هي محرمة في الأساس، يعني الغيبة والنميمة وهي من المسائل التي يقع فيها الكثير. كل ذلك يجرح صيام. نعم، بس أكيد وأسر علي الكلام حتى فيما لا طائل من ورائه، أيضا مسألة العمل، الإقبال على العمل، أن يجعل يومه يوم عمل وجد واجتهاد، وأن يجعل ليله ليلة قيام وذكر ودعاء لله سبحانه وتعالى. كل هذه الأمور بالتأكيد إن لم يحققها المسلم الصائم فإن ثوابه في الصيام لا يكون الثواب الصائم المحتسب. الصائم المحتسب يعني معناه أنه احتسب صيامه لوجه الله سبحانه وتعالى، واعتبر الله سبحانه وتعالى وراقب نفسه، لأنه يعلم أن الله مراقبه، وانتصر على نفسه، لأن هذا الشهر هو شهر الانتصار على الإرادة والانتصار على النوازع النفسية. نسأل الله القبول. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا أم معاذ من شبر الخيمة. مرحبا بك يا أم معاذ. معلش عايز أسأل بس فضيلة الشيخ، أنا لو مثلا حائط وعايز أقرأ القرآن في رمضان، فعايز أعرف بس أقرأه إزاي، أمسك القرآن إزاي وأقرأه إزاي. طيب شكرا. معلش معايا سؤال تاني ممكن؟ طيب تفضلي. طيب انا مثلا لو فطرت 6 ايام في رمضان واصومهم ان شاء الله في شوال، فلو صمتهم بنية الستة البيض ينفع ولا ما ينفعش؟ طيب شكرا. ماشي، مع السلامة. شكرا. دكتور محمد، يعني هي حائض وتريد ان تقرأ القرآن في شهر رمضان، فهل هذا جائز؟ ثم تسأل سؤال اخر، يعني بالنسبة للايام التي افطرتها في شهر رمضان عذرا، هل تصومها في الست من شوال بنية قضاء تلك الأيام؟ نعم. بالنسبة، بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة للسؤال الأول من أو الشق الأول من هذا السؤال، وهو هل يجوز لها أن تقرأ القرآن وهي حائض؟ نعلم أن القرآن الكريم بنص القرآن لا يمسه إلا المطهرون، وبالتأكيد هذه السيدة، ويعني أولا نشكر لها هذا الحرص من أنها تريد أن تتلو القرآن الكريم، لكن في كل الأحوال لا يجوز لها إلا أن تكون طاهرة، لكن لا مانع مع الوسائل الحديثة، أعتقد أنه من الممكن أن يعني أن تجعل القرآن على مبعدة منها، وهناك بعض الوسائل التقنية الحديثة الآن التي يمكن عن طريقها إخراج بعض الآيات أو بعض الصفحات في القرآن الكريم. ألا يعتبر ذلك مس يا دكتور محمد؟ لا لا، يعني لو مثلا القرآن الكريم على الموبايل أو لابتوب أو الآيباد أو الحاجات دي، لا لا ينطبق على القرآن، وهي لمست هذا الجهاز. لا لا لا، لا يعد ذلك إخلالا بحرمة المصحف، لأن المصحف هو ذلك الكتاب الذي يحتوي القرآن الكريم 114 سورة من أولهم بدايته إلى نهايته، والمكتوب بالخط العثماني، هذا هو المصحف، والمنقول، لكن على الموبايل على الأجهزة الحديثة هذا لا يعد من القرآن الكريم، لكن أو هذا لا يعد المصحف الشريف أو لا يعد القرآن الكريم الذي يحرم. يعني يجوز للحائض نعم أن تحمل الموبايل الذي عليه القرآن الكريم ويمكن أن تقرأ منه، لكن بقدر الإمكان إذا لم تسمع أو إذا لم يكن يعني لا تجهر بقراءة القرآن بقدر الإمكان، لكن يمكن أن تجمع بين الأمرين، بمعنى أنها ظروفها لا تمكنها من أن تمس المصحف الشريف، وفي ذات الوقت نحقق رغبتها في أنها يمكن أن تتلو هذا القرآن الكريم حتى تكون يعني رغم هذا العذر الذي طرأ بها يعني في معية الله سبحانه وتعالى ومع القرآن الكريم ومع هذا الشرف. لكنها وهي حائض لا تقرأ القرآن الكريم ولا تمس المصحف ولا نعم لا يجوز. طيب بالنسبة للشق الثاني من السؤال. الشق الثاني من السؤال وهو أنها كانت قد أفطرت. نعم. ثم بعد ذلك تريد أن تقضي في ست من شوال. لا مانع، لا مانع في هذه الحالة على أن تكون النية، على أن تكون النية أنها تقضي الأيام التي فاتتها، إذا كان ست أيام أو سبع أيام، ست أيام في هذه الحالة على أساس ست أيام من شوال تنوي بهما، أن تكون النية فيها قرين اثنين الاثنين. يعني قضاء ما فاتها رمضان، قضاء ما فاتها من ايام رمضان، ثم ايضا حتى ثم ايضا انها تصوم الستة ايام، لان الحديث الشريف يقول من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكانما صام الدهر كله، يعني ما دامت النية قد اقترنت بالاثنين معا فصيامها بإذن الله مقبول ويقضي عنها الايام الستة التي فاتتها، وفي ذات الوقت تأخذ الثواب اللي هو الستة أيام. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير على التمنوف في القناة الصراحة. وبنشكر حضرتك. أنا معي سؤال، أنا لي أخواتي البنات بصلي بيهم في البيت صلاة التراويح. لأني ما بنقدرش نروح الجامع لأني معانا أطفال صغيرة. فأنا حافظة. ممكن بس حضرتك تعلي صوتك شوية عشان نسمع حضرتك. ماشي. انا حافظ اجزاء من القران الكريم بس بقرا بيهم في صلاه التراويح من المصحف، فعايز اعرف حكم الدين في اللي انا بعمله، انا اخده بعض الاحكام. يعني ان حضرتك بتصلي بنساء التراويح؟ باخواتي في البيت البنات. باخواتك البنات بتصلي بيهم صلاه التراويح؟ عشان ما بنقدرش نروح الجامع عشان الولاد الصغيرين الاطفال. وعايز اعرف حكم ايه هي السنه المؤكده الخمس فروض، لان انا سمعت امبارح ان صلاه العشاء السنه المؤكده بتاعتها قبليه. فعايز اعرف الحكم. شكرا لحضرتك. هي كما استمعت دكتور، يعني تصلي باخواتها البنات صلاه التراويح في المنزل. نعم، يجوز لها ان تصلي بالنساء بالبيت، بنساء في البيت صلاه القيام او صلاه التراويح، فجماعتها او امامتها لهن جائزة وصحيحة ولا مشكلة فيها، وقد ثبت ذلك في العصر الإسلامي الأول عن إحدى الصحابيات أنها كانت تأم نساء بيتها، وهذا جائز شرعا، فنحييها على ذلك ونرجو أن تستمر في ذلك، وهذا أمر بالتأكيد نحتاج فيه إلى الجماعة، يعني التراويح في ذاتها صلاتها أو صلاة القيام في جماعة لا شك أنه هو الأفضل، ويشجع الجميع على أن يؤدوا هذه الصلاة وخاصة في بيتهم، فلذلك نقول إن هذا الأمر جائز شرعا، ويعني أعانها الله على أن تتم ذلك حتى نهاية الشهر الكريم. والشق الثاني من السؤال، هي تسأل عن السنن المؤكدة. يعني السنن المؤكدة معروف أو عند الراجح من الفقهاء أنه 12 ركعة، 12 ركعة، يعني 12 ركعة. هو اللي طبعا كما نعلم في ركعتين اللي هم سنة الفجر هذا القبلية، وعلى خلاف بأنه 2 و2 في الظهر، يعني 2 قبلها و2 بعدها، يبقى كده 6 6 وهناك وقبل العصر ركعتان وبعد المغرب ركعتان، وطبعا قبل العصر ركعتين، لكن بعد العصر لا يجوز على الإطلاق، لا يجوز بعد العصر أداء أي من السنن. لا يجوز بعد العصر أداء أي سنة من السنن، لكن قبل العصر يمكن أن تؤدي سنة، وبعد المغرب ركعتان، وطبعا كما نعلم هناك سنة بعد صلاة العشاء. شكرا دكتور. يعني نخرج إلى فاصل ثم نعاود يعني الاستماع إلى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة حلوان. ونرحب باتصالاتكم على التليفون رقم 25775104. وعلى المآذن بسمة روحية تشدو تشدو بأفراح السماء وتفرد والصائمون تزاول وترى مستمعين الكرام. نرحب بحضراتكم ونرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي أستاذ الشريعة الإسلامية، ونأخذ هذا الاتصال. ألو. أيوة. أيوة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة البركات. كل سنة وانتم طيبين، وبحيي ذات القرآن الكريم والناس المحترمة فيها والأستاذ الدكتور محمد الشحات. ونحن نحييك. بارك الله فيك. ازيك يا أستاذ أحمد؟ يا أهلا بحضرتك يا فندم. بعد الحاج الكرم محكم الدين في ساعة الغضب بزوج قال الدكتور انت طالق يعني طالق بالثلاثة، ومحكم الدين في الإبر المئويات هل بتفطر او لا؟ شكرا لحضرتك. تفضل دكتور. طبعا السؤال السائل الكريم حول نقطتين. النقطة الاولى وهو انه لو قال لزوجتي انت طالق، هو يقول بسبب غضب، انه كان فيه غضب. هو من المألوف يعني ان من يريد ان يطلق زوجته بالتأكيد يكون في حالة غضب، ولن يكون الا في حالة يعني لن يكون في حالة طبيعية. لكن انا نقول انه نطقه بالطلاق كله في لفظة واحدة، يعني انت طالق بالثلاثة كما قال السائل المستمع الكريم، في هذه الحالة طبقا للراجح ولما روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام انها تحتسب طلقة واحدة. يعني شكر الله لك يا دكتور. يعني هو لن يطلق زوجته إلا في إذا كان غضب. يعني هذا ليس مبرر. نريد أن ننبه المستمعين الكرام إلى أنه لا يمكن إطلاقا، ليس هذا مبررا أن أقول أنني طلقت وأنا غاضب، لأنه هذا أمر يترتب عليه فك الرابطة الزوجية بين الزوج والزوجة، فمن الطبيعي أن يكون هناك بعض الغضب، لكن لا أخذ ذلك مبررا لأنه لا والله يعني ما تحسبوش الطلاق، لا تحتسب الطلاق. لا، الطلاق يحتسب، لأن يفترض أن من يطلق زوجته ينبغي أن يكون هناك سبب لتطلقها، لأنه طلقها وفي حالة غضب أيضا، لأنه هذا الصرح الكبير صرح الزوجية طبعا بينحل. الحقيقة دكتور محمد، يعني هذه المسألة نريد يعني أن نفصل فيها القول ونشدد يعني على الذين يطلقون العنان لألسنتهم في لفظ الطلاق، ثم بعد ذلك يندمون نعم. لأنه يعني تخرب البيوت بسبب ذلك، والضحية هم الأولاد. يعني ينبغي أن ننبه إلى أنه بالفعل الطلاق هذه كلمة لها قدسيتها، وينبغي أن يفكر دائما المسلم مرات ومرات قبل أن ينطق بهذه الكلمة. لأنه لماذا؟ لأن الأيمان الأخرى لها كفارة. يعني لو فرضنا أنه يعني حلف بالله سبحانه وتعالى ثم وقع يمينه ولم يكن يمينا غموسا، لم يكن متعمدا، يمكن أن يقضي ثلاثة أيام أو يعني يصوم ثلاثة أيام أو يكفر أو في هذه الحالة أو يطعم 10 مساكين. لكن الطلاق ليس له حل، وبيترتب عليه كما نقول تشريد الأولاد، وما نراه من أطفال الشوارع هو دليل أكيد على ذلك، يؤدي إلى أن هذا الصح الكبير الذي نعمل جميعا على أن نقويه ونسانده وهو صح الأسرة ينبغي أن يستمر، وينبغي أن يقوى، وينبغي أن يكون دائما كما أراد الله سبحانه وتعالى، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق الغليظ ينبغي أن يحافظ عليه. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب، يعني نود أن نقول للإخوة المستمعين أن سيدنا عمر بن الخطاب لما رأى الناس يتجرؤون على الفتوى على الطلاق وعلى النطق بالطلاق وعلى بجمع الثلاث طلقات في لفظة واحدة، وأن يقول الزوج لزوجته أنت طالق ثلاثا، احتسب عليهم ثلاث طلقات. يعني كان يحتسبها ثلاث طلقات وليس طلقة واحدة. لكن قالوا أو الفقهاء البعض قال هذا الكلام، لكن أخذ برأي سيدنا عمر بن الخطاب، لكن الراجح عند الفقهاء أن ثلاث طلقات بلفظة واحدة تحسب طلقة واحدة، لأن ما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأولى والأجدر بالاتباع، لأننا نتكلم بين سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن ثلاث طلقات بلفظة واحدة أو في كلمة واحدة تحسب طلقة واحدة. وما أثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إنما هو أثر، وبالتالي السنة أقوى من الأثر، فلذلك تحسب الثلاث طلقات بكلمة واحدة على أنها طلقة واحدة. لكن ننبه المستمعين الكرام إلى أن ينبغي أن يبتعدوا الأزواج، ينبغي ويحفظوا ألسنتهم إذا كنا يعني لا طلقة واحدة ولا ثلاث طلقات ولا غيره، يعني ينبغي أن أنأى بنفسي وأن ينأى المسلم بنفسه عن أن ينطق بهذه الطلقات. يعني لماذا الطلاق؟ يعني الطلاق ليس يمينا، والطلاق ليس يمينا، فبالتالي لا ينبغي. والمسلم حاله على المفروض على المصداقية، وعلى لا أحتاج إلى أن أكسر. وفي الأثر إنه يمين الفجار. نعم طبعا صحيح، وأبغض الحلال عند الله طبعا. نعم. ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم دكتور. النقطة الأخرى تفضل. لا النقطة الأخرى وهو أنه قال المستمع الكريم أعتقد سأل عن جزء آخر من غير ثلاث طلقات طلقة واحدة. أعتقد دكتور محمد نأخذ هذا الاتصال. ألو. أيوة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور؟ أهلا بك. لو سمحت يا دكتور أنا عندي سؤالين اثنين. تفضل. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا يزال أمتي بخير مع الجير والفطرة وآخر السحور. نعم. طيب أنا الوقت مثلا من مدينة المنصورة بنفطر على الراديو، القاهرة بتدن الساعة 7 والمنصورة مثلا بتأذن الساعة 7 ودقيقتين، أنا أفطر على الراديو ولا أفطر على النتيجة؟ ده أول سؤال. يعني القاهرة بتدن 7 والمنصورة في النتيجة تلاقي مكتوبة 7 ودقيقتين، فأنا أفطر على 7 بالضبط أم 7 ودقيقتين؟ حضرتك في المنصورة مش كده؟ بتسافر من القاهرة للمنصورة؟ لا أنا من سكان المنصورة. من سكان المنصورة. فاحنا الناس هنا عموما الناس هنا بتفطر على الراديو، فالراديو بدنا الساعه 7 مثلا، 7 بالظبط. نعم يا اخي الكريم يعني هذا السؤال يعني من حق بقى هو يريد اتفضل السؤال الاخر يا اخي الكريم. السؤال الثاني حكم الاخذ من الحاجبين الكثيفين جدا الزائدين مشينا زياده جامده يعني نمس الحواجب يعني زياده جامده يعني. في سؤال ثاني يا اخي؟ لا شكرا. اتفضل. بالنسبه للنقطه الاولى من السؤال، طبعا هو مساله الالتزام بالمواقيت، حتى هذا الالتزام بالمواقيت نجده عندما حتى يؤذن للصلاة ويقول المذيع وعلى السادة المقيمين خارجها، يعني خارج مدينة القاهرة، أن يراعوا فرق التوقيت. وحضرتك في المنصورة أو من كان في المنصورة أو في طنطا أو في دمنهور أو محمد ينبغي يعني أن يلتزم يعني في بعض الأقاليم محمد مثلا زي مرس مطروح مثلا لا يجوز له أن يفطر على القاهرة أو السلوم هو يسمع أذان المغرب في الراديو والشمس لم تغب عنده، فكيف يعني معلش أو تأكيد أيضا نؤكد على ذلك يعني نؤكد على كل مراعاة فروق والمذيع نفسه وإذاعة القرآن الكريم تحرص على هذا التقليد. طبعا أنها ينبغي حضرتك سألت وقلت أنه على 7 ودقيقتين يبقى لا أفطر إلا بعد 7 وثلاث دقائق يسير ثلاثة. نعم. وصحيح أنا معك لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. نعم عند غروب الشمس بس عند الغروب عندما يأتي الميقات عندما يأتي ليس معناه أننا أسمع أي أذان عجب الفطر قبل أن يؤذن المغرب قبل الميقات وإلا دكتور محمد بالنسبة للشق الثاني من السؤال وهو الأخذ من الحواجب الكثيفة. طبعا هو أيضا المستمع الكريم بالحقيقة بيصير نقطة هامة للغاية وهي ما يحدث في هذه الأيام. نقول أنه بالشكل الذي سأل عنه هذا غير جائز، لأنه إذا كان زوائد لا مانع. إذا كان هو يقول كثيف كثيف يعني معناه يعني تجاوز الحد الحد المناسب أو المعقول. نعم. يعني لأنه كثيف بيقول كثيف، لكن إذا كان في حدود المعقولية، يعني في حدود أنه في شعرات زائدة، في هذه الشعرات الزائدة تسوى لا مانع في هذا الحال وهي في على الجواز. لكن أن يعني أن أغير خلقة الله بمعنى أنه مثلا هذا الإنسان لا لعن الله طبعا النامصات والمتنمصات وإلى آخره يعني والواشمات والمستوشمات. نعم. والفالجات والمتفلجات. نعم. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة. ولذلك نقول من يلجأ إلى ذلك إنما يلجأ للزوائد من الشعر. لا مانع، لكن ما زاد على ذلك ندخل تحت قوله تعالى فلا يغيرن خلق الله، يعني لأن ده تغيير من خلقة الله سبحانه وتعالى. شكر الله لك يا دكتور. نأخذ هذا الاتصال. وعليكم السلام ورحمة الله. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا عندي والدي ما بيصومش. يعني السبب إيه؟ يعني أنا دلوقتي إخواتي بيبقوا صايمين، فهو يجي قدامهم وبيفطر، فده أنا بقول له غلط، فما بي يعني ليه عذر مثلا مريض؟ لا لا لا، كبير في السن. صحته جيدة؟ آه كويسة، بس هو بيجي قدامي يعني بيجي في الشغل بيقول أنا مش قادر تعبان، فهم بزعق معي تقول له لا غلط عشان الولاد ما يعملوش زيك، فهم صايمين، فاحنا بنقول له كده. عنده كم سنة؟ عنده كم سنة يا والدي؟ عنده 43 سنة. يعني مسألة. شكرا فضل الدكتور. طبعا من الواضح انه يعني اولا نناشد البنت هي التي تسأل، يعني تسأل يعني المفروض ان هذا الاب هو قدوة لابنائه. نحن نوجه لهذا الاب وننشد فيه دينه وضميره وامانته انه يعني يلتزم بحرمة هذا الشهر الكريم، ويلتزم بحرمة هذا الشهر الكريم لان الله سبحانه وتعالى اعطاه الصحة، الله سبحانه وتعالى اعطاه ايضا القدرة على ان يصوم، فلا يجب اطلاقا ان يعلل نفسه بانه يتعب. الصيام هذه الصيام جنة وقاية، والصيام اهل، يجوز للانسان ان يقوم بما فرضه الله سبحانه وتعالى بدون ان يناله بعض المشقة او التعب. ينبغي ان ينال الانسان بعض المشقة والتعب حتى يعبر عن فعلا ولائه لله سبحانه وتعالى ورضائه بقضاء الله سبحانه وتعالى وحرصه على اداء فرائض الله سبحانه وتعالى. وليعلم المستمع الكريم او هذا الاب الكريم الذي ينبغي ان يشكر ابنته على انها تحرص لانها تريد ان تنجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، نقول له عليك، هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اشق الاعمال، يعني اكبر الاعمال عند الله احمزها اي اشقها، يعني العمل الذي دائما يكون فيه الانسان على قدر من المشقة والتعب وهو عمل مشروع او فريضة من فرائض الله، هذا يثاب عليه الانسان اكبر قدر من الثواب. ولذلك بقدر هذا الحر الذي يعانيه بعض الصائمين، الذي يعانيه الصائمون الآن، وبقدر إلى حد ما طول المدة الزمنية في نهار رمضان الآن، وبقدر أن الإنسان يعني يباشر عمله وينتج في عمله، نقول إنه سيثاب من الله سبحانه وتعالى. الدكتور محمد، وليعلم أن يعني أبناءه أمانة وهو مطالب بالمحافظة على هذه الأمانة، على أن يكون قدوة له. نذكره بأن إنه القرآن الكريم يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وأنت قدوة لأولادك. وإذا رأيت إذا كانت ابنتك أو إذا كان أولادك الآخرون غير ابنتك يصومون، هذا يعني لهم الثواب الكبير عند الله، لكن أنت مسؤول عن هذا الصيام، وعليك أن تبادر إن شاء الله من الليلة وتصوم هذا الشهر. هذا يجعلنا نسأل يعني فضلتك يا دكتور بالنسبة للأعمال الشاقة. نعم. صيام يعني حكم الصيام لمن يمارس أعمال شاقة. نعم. يعني عمال المناجم الذين يقفون الأفران على سبيل المثال، من يقومون أمام الأفران، هؤلاء نقول إذا كان عملهم هو هذا العمل، يعني يداومون على هذا العمل طوال الوقت، في هذه الحالة يصح لهم الإفطار، يعني يجوز لهم الإفطار لأنه ده قياسا على المسافر والمريض. وفي هذه الحالة نقول إن هؤلاء الأشخاص الذين يعتمدون في عملهم على هذه الأعمال الشاقة وليس لهم عمل آخر، يجوز لهم أن يفطروا، وهذا يعني مباح لهم، ولكن لا يجاهر بالإفطار أمام الأولاد. طبعا لا، ما هو في عملي بيفترض أنه في عملي، وبالتالي ما دام أنه في عمله يجوز في هذا الحال. دكتور نأخذ هذا الاتصال. ألو. أيوة. السلام عليكم ورحمة السلام الله. ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. أنتم بالصحة والسعادة والسلام. جزا الله القائمين على هذا البرنامج خيرا، وأرحب بأستاذنا الدكتور وأرحب بالمحاور الرقيق. الحمد لله، ربنا يجعله في موازين حسناتكم. جزاكم الله خيرا ونحن نرحب بكم. تفضل. الحمد لله. السؤال الأول. تفضل. هل يجوز إخراج الزكاة من أول الشهر حتى الواحد يدخل البهجة والفرحة على الفقراء؟ يعني اللي هي زكاة الفطر تقصد؟ نعم. زكاة الفطر أو زكاة المال. آه. ممكن الواحد يطلعها من أول الشهر. ده سؤال حضرتك. السؤال الثاني، سمعت إجابة من إذاعة القرآن الكريم، كان واحد بيسأل فالإجابة سمعتها من مكان تاني فكانت متناقضة. السؤال إيه بقى إن شاء الله رب العالمين؟ فضل. واحد إدى لواحد مبلغ من المال وقال له وزعه زكاة مال، يعني قال له وزع المبلغ ده وما تنساش تبقى تدي لفلان وفلان يعني. أيوة. فجه اللي طلع الفلوس ده حضرتك يا دكتور الأستاذنا الفاضل، فلان وفلان اللي هم فقراء يعني ولا فقراء؟ فقراء. قال له وزع الفلوس ديت بتاع زكاة المال وما تنساش تبقى تدي لإيه لفلان وفلان، زيد من الناس ناس فقراء يعني. نعم. فاللي وزع الفلوس قابل واحد من اللي هو قال له اديهم وبيقول له الأمانة وصلتك، قال له لا ما وصلنيش حاجة. فاللي خد الفلوس ما وزعهاش، فبيسأل فأستاذ فاضل قال له يعتبر دم ما وزعهاش يعتبر دين في رقبتك، تاني دم ما وزعهاش. سأل برضو دكتور تاني دين على الأصل، على اللي هو اللي أعطى لهذا الفلان ده انه يوصل الزكاة للناس دول، قال له لا ده دين في رقبت صاحب الفلوس، قال له ما وزعهاش تطلعها تاني. سمعت بقى من دكتور تاني قال له لا انت هتطلع منين تاني، انت طلعته خلاص دي بقت في رقبت اللي خان الامانه ومطلعها. وصل يا دكتور يا حاج حضرتك. وبعدين حضرتك قال له دي تعتبر دي بيعتبر دين في حق اللي وصل اللي ما وصلش الامانه يعني. الحمد لله. شكرا. طيب شكرا لحضرتك، اسمع الاجابه ان شاء الله. شكرا ان شاء الله. سلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبه لاخراج الزكاه بدايه هل يجوز ده حضرتك بتسير المستمع الكريم بيسير قضيه او بيناقش قضيه هل يجوز تعجيل زكاه الفطر؟ احنا دعنا اولا زكاة الفطر. نعم. زكاة الفطر نعم يجوز تعجيلها من بداية الشهر الكريم. لانه هذه الزكاة سبب وجوبها هو الصيام والافطار. اذا يعني فهذا جائز. نعم. بالنسبة لزكاة الفطر. نعم. وبالنسبة لزكاة المال. وبالنسبة لا زكاة المال اصلها خاضعة لعام. نعم. لحول يعني. من عنده النصاب وان يكون عنده نصاب، ونحن نقول النصاب الان 25,000 جنيه. 25,000 جنيه. فمن معه هذا المال ومضى عليه مدة زمنية معينة وليكن كان في رمضان الماضي كان معه هذا المبلغ وهذا المبلغ ظل معه وزاد عن ذلك وأراد أن يعني يخرج الزكاة اليوم، يمكن يخرج الزكاة اليوم. أراد أن يعجل زكاة المال، يمكن تعجيل زكاة المال، لأنه روي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عجل الزكاة وأجاز ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني تعجيل زكاة المال جائزة، أنه عايز يجمع الزكوات كلها في شهر رمضان يعني. هذا ما فهمته من المستمع الكريم. وهو فلا مانع، وهو فلا مانع، بس نقول له ان لو عندك 25,000 جنيه اعلم ان هذا النصاب، هذا هو بداية النصاب، 25,000 جنيه، طلع 2.5% من هذا الايه من هذا المبلغ يعني. جزاكم الله. بالنسبة للشق الثاني من السؤال. الشق الثاني اللي هو مسألة انه فلان اعطى مبلغ من الزكاة ولم يوصله ولم يوصله لا نقول طبعا انه صاحب المال أبرأ ذمته واعتمد على أمانة هذا الشخص الذي قام بتوصيل هذا المبلغ للفقراء، فإذا برأ ذمته، برأ ذمة صاحب والذي المال يأسم هو والذي يأسم هو الوسيط أو الذي قام، لأن نقول هذه أمانة كان عليه أن يؤديها وهو قبل ذلك، وللعلم هنا يكون وكيلا عن صاحب المال في أداء ما دام أنه وكله، يعني من الناحية الشرعية هو وكيل عن صاحب المال في توصيل هذه الزكوات إلى مستحقيها. وقال له قد أبرأ ذمته. بالضبط. ولا يجب وليس عليه دين في هذه الحال. وليس عليه دين في هذه الحال. وبالتالي نقول إن هذا الإنسان لا ينبغي إطلاقا، بارك الله فيه أنه أعطى المال وأنه حرص على أن يعطيه لكي يصل هذا المال إلى مستحقيه، لأنه القرآن الكريم يقول خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم، كونوا عين اثنين بالذات هذا يعني هذا من حقه ما دام أنهم فقراء، لكننا نقول ليس عليه دين بأي حال من الأحوال. شكرا دكتور. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والبركات. كل سنة حضراتكم سيدين ورحمة الله وبركاته. وحضرتك بالصحة والسلامة. السؤال حضرتك أنا حاطط مبلغ من المال في مكتب البريد. نعم. هل يجوز إخراج أرباحه لأحد الأقارب أو الفقراء؟ طيب معك فضيلة الدكتور. طبعا وضع المال في مصلحة البريد ده هذا جائز ولا مشكلة في هذه الحالة. مسألة إنه هذا المال هل تجب عليه الزكاة؟ نعم إذا وصل النصاب تجب عليه الزكاة. تجب عليه الزكاة. لكن السؤال ما لا أدري المستمع الكريم لم يسأل، هل يجب الزكاة على مجموع المال بمعنى الربح زائد رأس المال أو أصل المال زائد الربح، أم يجب على الربح فقط؟ هناك قولان على أي الأحوال. يمكن يعني هناك قول يقول نجمع الأصل زائد الربح ونخرج زكاة عنه. عظيم. هذا رأي. ورأي آخر يقول يكفي هذا المبلغ وهو رأس المال هذا نبقيه، لأنه عادة يمكن أن يكون في حوائجه الأصلية، يعني مدخر هذا المال لحوائج أصلية لديه، أكل أو طعام، لبس، مسكن إلى آخره، فلا يخرج الزكاة إلا من الربح. إذا وصل الربح نصاب في هذه الحالة يبقى يخرج الزكاة من هذا المال. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أحمد القاضي، تحياتي لك ولضيفك الكريم. ولكم سؤال حضرتك. السؤال بصلاة العشاء التراويح. نعم. صلاة التراويح تقرأ من المصحف. نعم. هل يجوز قراءة ركعتين في العشاء من المصحف أيضا؟ شكرا. ركعتين أي ركعتين؟ ركعتين الأولانيين في العشاء. يعني الزهريتين. من المصحف، هل يجوز قراءة من المصحف؟ نعم. شكرا. السؤال الثاني معلش يا دكتور. تفضل حضرتك. تفضل. النية في رمضان يعني من اول شهر ولا كل يوم قبل الفجر النية الصيام؟ طيب شكرا لك. تفضل دكتور. طبعا الشق الاول من السؤال، وهو انه الان انه بمساله انه عايز يقرا من المصحف في ركعتين الاوليين من العشاء الاربع ركعات والتراويح ايضا او صلاه القيام. نعم يجوز له ذلك، يجوز اذا كان لا يجيد قراءة القرآن الكريم، لا يحفظه يعني، يبقى الأفضل له حرصا على جلال هذا القرآن الكريم. وهذا فرض يا دكتور، يعني هو يصلي الفرض مش النافلة. وفرض، ينبغي أن يقرن الفاتحة بآيات من الذكر الحكيم، وبالتالي وهذا ما روي، وبالتالي يجوز له سواء في صلاة الركعتين الأوليين اللي هم الأولى والثانية من صلاة العشاء الفرض نفسه أو من صلاة أو صلاة التراويح، يجوز له أن يقرأ وأن يضع المصحف أمامه، لا مانع حتى لا يخطئ. وهذا مروي عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقد روي عنها أنها كانت تصلي خلف زكوان مولى لها، خادم لها يقال له زكوان، وكان لا يحفظ القرآن الكريم، فكان يبسط القرآن أمامه ويقرأ منه، هكذا روي عن السيدة. لكن لو أن هناك يعني إمام حافظ للقرآن الكريم يتقدم. نعم نعم، شيء طبيعي، لأنه نعم. لأنه شروط من يتقدم للإمامة ينبغي أن يكون هو الأقرأ رقم واحد، ثم الأعلم بالسنة رقم اثنين، ثم الأكبر لو تساوى أنهم قارئ وعالم بالسنة، يبقى الأكبر سنا هو الذي يتقدم. الشق الثاني يا دكتور. نعم. بالنسبة للنية. نعم. النية طبعا، هل النية تكون عن كل الشهر أم تكون ليلة بليلة؟ نقول لا مانع أن ينوي الإنسان من بداية الشهر أنه قد نوى صيام الشهر كله، هذا جائز، هذا جائز وتيسيرا، لأنه وينبغي أن يعني نبين للمستمعين الأعزاء أو المستمعين الكرام أنه يعني النية محلها القلب، يعني ليس على الإطلاق، يعني بمعنى أنه لو علم أن غدا رمضان مثلا، أننا يوم السبت الماضي نحن كنا نستعد جميعا وأعلن أن يوم الأحد هو بداية رمضان، فكلنا يعلم ذلك ونوى نية واحدة تكفي للشهر كله وسحور كل إنسان كل يوم، هذا دليل على أن هذه نية، لكنها نية ليست لفظية وإنما نية عملية، السحور في ذاته يعد تنفيذا للنية التي نواها الإنسان ولم ينطق بها بلفظ أنه ينوي صيام رمضان. مستمعينا الكرام، نرحب باتصالاتكم على التليفون رقم 25775104، ونعاود الاستماع إلى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة حلوان، بعد هذا الفاصل. شهر سما بالمؤمنين إلى العلا، شهر سما بالمؤمنين إلى العلا، واعتز من نفحاته الإسلام، وكفاه فخرا ليلة القدر الليلة. مستمعينا الكرام، نرحب بكم وباتصالاتكم ونأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان سؤالي حضرتك الدكتور، أول حاجة في الزكاة، أنا دلوقتي عندي شقة بس لسه عليها أقساط وكده، هل يجوز الزكاة عليها دلوقتي؟ طيب نستسمح حضرتك يعني تغلق الراديو عند حضرتك. أنا بعيد عن الراديو خالص. طيب بقول لحضرتك، أنا دلوقتي عندي شقة بس لسه عليها أقساط ومكملتش ثمنها، هل يجوز الزكاة عليها دلوقتي ولا لأ؟ لا الزكاة اسمح لي، الشقة دي انت عاملها بغرض الاستثمار يعني مش محتاجها في شأنك الشخصي؟ لا انا عايش فيها. انت عايش فيها ولسه عليك اقساط بالنسبة لي. وبالتالي بتسأل هل تجب عليها الزكاة ولا لا؟ هل يجب عليها الزكاة ولا لا؟ او وجبت عليها الزكاة يجب عليها وانا مخلص الفترة ولا قبل ما اكمل ثمنها ولا بالضبط؟ ماشي. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، انا مش حافظ القرآن كويس واحيانا كتير بصلي بزوجتي في البيت جماعه، هل يجوز ان انا اصلي بالمصحف في اي فرد او سنه ولا ما يجوز؟ احنا لسه يعني مجاوبين على السؤال ده لكن هنجاوب تاني. برضه اتفضل. شكرا لحضرتك. بالنسبه للسؤال الاول، وهو السؤال المتعلق بانه عنده شقه وان الشقه دي عليه لسه ما زال اقساطها لم يسدد الأقساط كلها، وبعدين بيسأل هل تجب عليه الزكاة ولا لا تجب عليه الزكاة. هو بداية كده، ما دام أن هذه الشقة شقة أنت تستخدمها لشأنك الشخصي وأولادك وأسرتك، يبقى لا زكاة فيها. نعم. لا زكاة فيها حتى لو هو مسدد الأقساط. نعم. حتى لو أنك سددت كل الأقساط، لأنه نحن نعلم أن يعني الحديث الشريف عن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لا صدقة إلا عن ظهر غنى، إلا عن لا صدقة يعني لا زكاة إلا عن ظهر غنى، يعني معناها إذا كان المال ومن شروط وجوب الزكاة أن يكون المال فائضا عن الحوائج الأصلية، وهذه الشقة هي من الحوائج الأصلية، لأن الإنسان محتاج إلى الطعام والمسكن والملبس والعلاج. بارك الله فيك دكتور. يعني سريعا بالنسبة، هو يصلي بزوجته ويقرأ مرة أخرى، هل يجوز له قراءة من المصحف؟ نعم يجوز لك أن تأم زوجتك وأن تقرأ من المصحف، ويعني ربنا إن شاء الله يتقبل منا ومنك بإذن الله أن نتلقى هذا الإنسان سواء في الفرض أو في النافل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه دكتور لو سمحت يعني. اتفضل السؤال. استفسر بس عن حضرتك، او جبت جاوبت مستمع دلوقتي عن الفلوس اللي بتتوضع في البوسطه. هو بيسال على الارباح بتاعتها، هل الارباح دي حلال بالنسبه للشرع، حلال ام غير حلال الارباح بتاعتها بالنسبه للفوائد بتاعتها؟ حاضر. الفوائد بتاعتها. طيب شكرا. شكرا شكرا. هي الارباح، نقول هذه الارباح التي يعني معلوم تماما ان من يذهب الى البريد، مصلحة البريد، ويضع بعض الاموال فيها، اولا هذه اموال بصفة عامة لا تمثل مبالغ مالية كبيرة يعني، وبالتالي هذا الربح جائز على الرأي الراجح عند الفقهاء المحدثين. نأخذ هذا الاتصال. دكتور محمد، يعني في شهر رمضان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جوادا كريما، يعني هذا الفضل كيف يعني يحصل عليه المسلم، وكيف يعني يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الجود وفي العطاء وفي الكرم في شهر رمضان المبارك؟ طبعا المسلم دائما مطالب بأن يتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأن نضع دائما القدوة والمثل الأعلى في رسولنا الكريم، وهذه الأيام المباركات، أيام شهر رمضان، هي من الأيام التي يحرص عليها المسلم، ويحرص على أن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي قرب من الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون بالذكر والشكر وتلاوة القرآن الكريم والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وبالعمل الجاد المنتج والمتقن، وأيضا أن يكون في مصالح الناس، يعني وأن يكون يعطف على الفقراء والمساكين، لأننا نعلم أن من حكمة هذا الصيام، من حكمة هذا الشهر الكريم وحكمة الصيام، أن أستشعر حرمان الآخرين، ومن فضل الله علينا وديننا يعني الحنيف السمح، يعني اتقوا النار ولو بشق تمرة يعني. نعم صحيح. يعني اخراج الصدقة في شهر رمضان. والقرآن الكريم قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إذا كان هذا الأمر ونحن نعلم أن في رمضان بالذات يضاعفها الله سبحانه وتعالى، إذا كان الله سبحانه وتعالى يضاعف نعم. ذلك ها نعم. في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء، هذا في الأيام العادية، فما بالك في رمضان يعني. ففي رمضان تزيد إلى أضعاف الأضعاف إلى ما لا يقدر، يعني الذي الصوم لي وأنا جزيلي. الذي أريد أن أقوله يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يحرم حتى الفقير من الصدقة، من التصدق ومن العطاء ومن ذلك الفضل. اتقوا النار ولو بشق تمر، حتى يعني إفطار الصائم على شربة ماء طبعا. فيعني هذا لأنه الحقيقة فتح آفاق إن الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولو بكلمة، ولو بكلمة طيبة، ولو ابتسامة، لو بأنك الإنسان محروم تواسيه بأي صورة من صور المواساة، بأن يكون الإنسان دائما مع إخوته يتعايش معهم بحب وبإخلاص وبمودة، وأن يكون دائما يستشعر آلام الآخرين وآمال الآخرين، هذا ملمح هام للغاية، وهو الجانب الاجتماعي الذي يجب أن نراعيه. يعني الدين في قلب المجتمع، والصيام إنما جاء ليهذب الإنسان. بارك الله فيك دكتور، التكافل. نعم نعم. نأخذ هذا الاتصال. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟ أهلا بيك. يا أهلا بحضرتك يا فندم، اتفضل. أنا أحمد صبيح المحامي من أليوب. مرحبا بيك يا أستاذ أحمد. السؤال حضرتك، معلش هما سؤالين صغيرين. اتفضل. أول سؤال، لو أنا متوضي ولمست مراتي وبدون قصد، أو لو إيديها خبطت في إيدي بدون قصد، ده يبطل الوضوء؟ السؤال الثاني يا دكتور، صائم وأنت صائم يا أستاذ أحمد؟ بغض النظر يعني انت بتكلم عن الوضوء بالذات ولا عن الوضوء والصيام؟ لا بغض النظر يا دكتور، يعني في اغلبيه الايام بمتوضي ومثلا مراتي بتناولني حاجه ايدها خبطت في ايدي، برجع اتوضى تاني وهي بتقول لي ان يعني حتى بغض النظر ان غير رمضان يا دكتور. اتفضل. السؤال الثاني. السؤال الثاني، العقيقه، كنت اعرف ان شروطها بيبقى لازم ليها سن معين، او بيبقى ليها للذبيح ليها سن معين للولد، او لازم بيبقى فيه ذكرين او كبشين، او انا مش عارف شروطها. ولو معلش يا دكتور، لو العقيقه ابدا ولا النادر ابدا؟ شكرا. شكرا يا دكتور. شكرا. شكرا. بالنسبه للشق الاول، وهو انه بيقول لمس زوجته، يعني انا اللمس هذا زوجته وهي يعني وبغير قصد، فلا مشكله على الاطلاق يعني. والوضوء باق، وانت ومن حقك ان تصلي بهذا الوضوء، ولا داعي لي يعني ان نحمل الامور فقط قط. ماذا من الامور بغير قصد ولم تشعر فيها لا بشهوه ولا بشيء من هذا، خلاص الوضوء صحيح والصلاه يعني صحيحه تبع لذلك. هذا بالنسبه للوضوء. بالنسبه للامر الاخر، وهو مساله العقيقه، يسال عن العقيقه. العقيقه معناها اللي هو ما يذبح من العقيقة، معناها خلينا المستمع الكريم يعرف، هو عبارة عن شعر المولود، يعني من عق المولود يعني نبت له بعض الشعر. فالعقيقة اسم لما يذبح من عند ولادة الجنين أو عند ولادة الولد أو البنت. والصحيح أنها سنة، العقيقة سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ذبح كبشين عن الحسن والحسين، يعني بمعنى ان كل طفل يذبح عنه شاه، يذبح عنه شاه او يذبح عنه يعني كبش. يا دكتور محمد، يعني ليس بمقدوره ان هو يذبح شاه ويريد ان يعق عن طفله عن مولوده. وبرضو اذا يعني استاذ احمد خلينا برضو اقول، هي في يا اما ان تكون يوم السابع بعد ما يتولد الجنين المولود بسبع ايام، لا السابع او ال 14 او ال 21، يعني يعق عن طفله او عن طفلته اما يوم السابع او يوم ال 14 او يوم 21. هذا بالنسبة للعقيقة. طبعا طيب مضت تلك الأيام ولم يعف، خلاص هي سنة. سنة. والسنة ينبغي أن يعلم المستمع الكريم أيضا أن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. طيب لكن محمد، يعني ليس بمقدور كل واحد أن يذبح شاه. نعم. هل يستطيع أن يعق عن مولوده بذبح شيء؟ لا مانع في هذه الحالة، يعني يتصدق بوزن شعره، ونحن نعلم ان الصغير ليس له شعر، يعني شعر ما ها يعني بوزن شعره اي شيء، يعني يتصدق للفقراء والمساكين اذا لم يكن لديه ما يمكن ان يشتري به شاة عن كل طفل، وعادة جاله طفل او طفلة يعني. والبعض قال انه اذا جاله ولد ذكر يبقى شاتان او يعني، واذا جات له طفلة بنت يعني تكون شاة واحدة، لكن المعتمد طيب انه لا فرق بين بعض الناس دولة. يصنعون طعاما كل على يعني قدر استطاعته ويجمع يعني الاحبة والفقراء والمساكين، لا مانع لا مانع، هذه هذا نوع من ذكر الله سبحانه وتعالى، او انه يعني يشكر الله سبحانه وتعالى على ما انعم به من هذا المولود. نعم. هذه حكمة، الحكمة التي من اجلها شرعت العقيقة ان الانسان بيتذكر ان فضل الله عليه سبحانه وتعالى رزقه بهذا المولود او بهذا الطفل، وبالتالي فانه يعني يقوم بهذه العقيقة تأكيدا لذلك. هو بس المستمع الكريم بقى له نقطة بيقول لو نذر ايهما يقدم، النذر يقدم لان النذر حكم واجب شرعا، اما العقيقة فانها سنة والواجب يقدم على السنة. اذا لو لكن ان هناك نذر يقدمه، لو لو فرضنا يمكن ان يجمع الاثنين يجمعهما سويا، يعني يجمع اذا كان يجمع لو نذر بكبش او بشاه وجاء له مولود يمكن ان ينوي زي ما بنقول كده صيام قضاء من رمضان زائد 6 ايام من شوال. نعم. يعني يمكن اجمع النية بينهما ويكون عن النذر وعن العقيقة بذات الشاه التي سيذبحها في العقيقة وعن النذر. شكر الله لك دكتور محمد، ونأخذ هذا الاتصال. وعليكم السلام. لو سمحت حضرتك انا عندي سؤال. طيب لو سمحت حضرتك وطي الراديو عند حضرتك او اغلقه. طيب اتفضل. حضرتك دلوقتي انا عندي عربية نقل وعندي عربية ملاكي، العربية النقل عليها ديون لسه ما خلصتش، والعربية الملاكي برضو عليها اقساط لسه ما خلصتش، هل ينفع ادفع عليهم زكاة؟ السؤال الثاني بقى حضرتك دلوقتي انا يعني مراتي قعدت فترة طويلة كل شوية تقول لي مثلا ايه طلقني طلقني طلقني طلقني، جيت في يوم يعني قلت لها انت طارق، بس انا النية قلت انا في النية في النية عندي انا مش عايز اطلقها، فياريت اسمع الجواب من حضرتك. لا يعني شكرا لنا استاذ الفاضل. يعني انت عندك عربيتين دلوقتي، العربيتين الاثنين انت يعني انت بتدفع قسط لهم؟ يا حضرتك العربيه النقل لسه ما لسه هي عامه اتقلبت بيها ومركونه لسه ما لسه بشد فيها وعليها قسط لسه ما خلصتش. لا والثانيه كذا برضه عليها قسط لسه ما خلصتش، والثانيه الملاكي برضه عليها قسط يعني ليست في لسه ملكيه خالصه. ملكيه خالصه وليست في يده. ولا ملكيه خالصه؟ لا لسه ما خلصتش يا فندم. طيب ننظر للسؤال الاول، سؤال مسألة الزكاة بالنسبة للعربيتين او السيارتين. هو طبعا انه هو بس سيارتين معناها انه يعني صاحب بداية كده انا لديه مال عنده فلوس، يعني نتكلم بوضوح كده، مسألة عنده فلوس يبقى معناها انا المفروض اذا كانت اعتبرنا ان السيارة الملاكي، ما الفلوس دي كلها دكتور اصبحت في العربيتين. نعم ايوه. لكن هناك امر بيحتاجه نقول له السيارة اللي هي ملاكي ده بيحتاجها، ده من شؤونه الشخصية هنعتبرها من شؤونه الشخصية، وهو ليس لم تكن يعني لم يسدد كل ما عليها من مقصار فلا زكاة فيه. لكن السيارة الاخرى التي يقول انها سيارة نقل، يعني عربية النقل اللي حضرتك بتسأل عنها، هذه السيارة المفروض انت بس بينت لنا حاجة تانية، لكن المفروض ان المال الذي دفعته فيها مال يزيد عن حوائجك الاصلية، لان حوائجك الاصلية انت بتجيب ممكن تقول انا ضروري يكون عندي ما يمكن ان انا انتقل به اللي هو السيارة الملاكي، لكن على اي الاحوال اذا انت سددت هذه السيارة واكتملت ملكيتها لديك، في هذا الحالة عليك أن تخرج الزكاة عنها، عليك أن تخرج تقد يعني قيمتها لأنها تعد من قبيل عروض التجارة. طيب عروض يخرج التجارة. عن يعني ثمن السيارة ولا الربح اللي بتجيبه السيارة؟ لا ما هو المفروض عن تعتبر يقيم السيارة قيمتها قد ايه كل سنه يقيم السيارة. نعم نعم يعني هو السياره النقل أيوة هي اللي بتدر ربح مش السياره الملاكي. نعم لا الملاكي لا الملاكي لا لكن السياره دي واضح انه بيستخدمها من اجل انه يتربح من وراها. ممكن يكون تاجر, ممكن يكون بينقل بها بضائع لاخرين. وكذلك الامر ينسحب على التاكسي يا دكتور. التاكسي سياره التاكسي نعم عروض تجاره. اما لا الربح فيه السياره التاكسي بتعتبر التاكسي اذا كان صاحب المال بنقول صاحب المال دي يعتبر اصل ثابت له, لكن ما ينتج عنه من ريع او من ربح تجب الزكاة فيه اذا وصل يعني نصاب, والنصاب يعني يفيض عن حوائج الاصلين. يعني واحد عنده تاكسي بمعنى تاني أيوة او عنده موضح عربي. هذه نعم. يعني حتى عنده تاكسي يستفيد السادة المستمعين. التاكسي بيشغله على مدى سنة, هذا في السنة دي كلها مثلا طلع له 100,000 جنيه نفترض, 50 في بنزين وتصليح السيارة وعنده 25 أو 50 ألف متبقين. ده مثال, مجرد مثال. نعم. سواء حصل أو فلو حصل إنه عنده ما دام عنده 25 ألف زيادة عن الصيانة وعن التكليف وعن ما تنفقه السيارة من بنزين, في هذه الحالة 25 ألف دولة يعتبر ومش محتاجهم لبيته, يعني زايدين عن حاجته من طعام وشراب وملبس ومسكن 25 بالظبط. ايوه يبقى يخرج الزكاه. نذكر الساده المستمعين بمقدار هذا يعني ال 25000 يخرج عنهم كام؟ يخرج عنهم 2.5%. نعم 2.5% عن كل 1000 هتبقى نعم 100 جنيه. شكرا دكتور. ناخذ هذا الاتصال. هو كان له سؤال تاني. هو قال لزوجته يعني أنت طالق بنية التهديد. لا لا صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية, بمعنى أن هذا الطلاق واقع. يعني زوجته طلبت منه الطلاق أكثر من مرة فقال لها يعني أنت طالق بنية التهديد. المستمع الكريم ينبغي أن يعلم أن الطلاق هو الوسيلة الأخيرة لكي يتلفظ بها الإنسان تجاه زوجته, وبالتالي ليس معنى أن الزوجة طلبت منه الطلاق ما ممكن أيضا قد يكون قد ضايقها, ما المانع الله أعلم يعني بما حدث يعني. لكن في كل الأحوال مش معناها أنها طلبت منه الطلاق وأنه هو أجابها وقال لها أنت طالق, مش معناها أن نقول له لا يبقى الطلاق غير واقع. الطلاق واقع لأنه نية يعني صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية. ما نقولوش بقى أصواب بيقول أنا ما كانش نيتي أن أنا أطلق, نقول له ده صريح الطلاق. لماذا تلفظ به؟ لماذا قلت أنت طالق؟ لماذا قلت لها أنت طالق؟ دكتور محمد يعني ليتك تبسط القول في هذه القضية يعني أن يحفظوا ألسنتهم كما يعني ذكرنا في بداية الفترة. نناشد الإخوة الكرام, نناشد الأزواج هم استحلوا يعني زوجتهم بكلمة يعني من الله. هي يعني دائما نقول أن لا يلجأ إلى الطلاق إلا إنسان يعني لم يؤثر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه طلق إحدى زوجاته إلا السيدة حفصة في ظرف معين ورجعها. لكن في كل الأحوال لا ينبغي إطلاقا أن يعني يجعل البعض الأزواج إنه ده سلطة, ده تعبير عن سلطة, لأن سلطة أنت يعني مسؤول عن زوجتك وأنت على زوجتك لها عليك حق الرعاية وحق التوجيه وحق الحماية وحق أنك مسؤول عن نفقاتها. فلذلك عليك أن تكون أنت الإنسان الذي يقدر قيمة هذه الكلمات وقدسية كلمات الطلاق ولا تستجيب لأهوائك وتنتقل الكلمة بمنتهى البساطة. ولابد أن تشعر يعني لابد أن تشعر دكتور محمد الزوجة بالأمان مع زوجها بالتأكيد. وكيف تشعر بالأمان وهو يعني كثير الحلف بالطلاق؟ لماذا فقط لماذا يعني وضع الله سبحانه وتعالى لفظ الطلاق في يد الرجل؟ لأننا نقول الرجل أقدر على أن يتمالك نفسه, الرجل قد يحجز نفسه عن الغضب, الرجل يعني في هذه الحالة يمكن أن يكون يعني يصبر. فلذلك لا ينبغي إطلاقا أنه هو يستجيب حتى لزوجته حتى لو قالت له أنت طلقني يبقى لا يجوز. دكتور يعني نأخذ هذا الاتصال وربما يكون الاتصال الأخير لأن الوقت يعني يداهمنا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا سمحت دكتور ليه سابق تفضل. أنا النهاردة استخدمت ريحة عطر يعني هذه الريحة ما أنا استخدمها جيت عمها في الأنف والفم فهذا أعرف حكم السلام النهاردة. شكرا. شكرا. الريحة بصفة عامة أو التطيب لا مانع منه، لكن لا يكون بصورة يعني كما نقول، لأنها يعني مرة أخرى هي يمكن أن تدخل في البعض يقول أنها تفطر لأنها نوع من الشهوة، لأنه فعلا الإنسان يحتاج إلى معطر أو يحقق له حاجة في نفسه ورغبة في نفسه. فلذلك نقول إن صيامك نرجو أن يكون صيام مقبولا إن شاء الله، لكن على ألا تعود لهذا الأمر مرة أخرى. ودعنا يعني لا نستخدم العطور النفاذة والعطور التي يمكن أن تؤدي إلى بالفعل إلى أن يعني تؤثر تأثيرا سلبيا على صيامنا، لكن صيامك إن شاء الله باق وأتم صومك، ونرجو أن يتقبلك الله على ألا تستخدم العطور بهذه الطريقة التي استخدمتها فيها اليوم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا إن شاء الله، وأن يجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا، وأن ينزل على بلادنا الحبيبة مصر الأمن والأمان والسلام. مستمعينا الكرام، يعني في ختام هذه الفترة المفتوحة نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة حلوان، ونتوجه بالشكر إلى مهندس الصوت متولي عبد البصير، ونشكر الزميلة المخرجة أميرة بدوي مخرجة الفترة، ونشكر الإشراف المشرف العام على الفترة الزميل محمد عويضة، ونلتقي بحضراتكم غدا بمشيئة الله تعالى. وتقبلوا تحياتي أحمد القاضي من أسرة المذيعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رمضان يا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا إليك المسجد.